على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه في النقطة الأولى في يعني منجزية العلم الإجمالي نبحث ثلاثة أبحاث في منجزية العلم الإجمالي. البحث الأول أن العلم الإجمالي بأي مقدار ينجز، وهذا بحثنا وانتهينا الآن من بحثه وبينا فيما سبق رأي المشهور ورأي ماذا السيد الشهيد. قلنا المشهور شو يقولون؟ أنه تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية، رأي المشهور. لكن السيد الشهيد حدث سره قال المناسب على مسلككم القائل بقبح العقاب بلا بيان، المناسب ماذا تقولون؟ الموافقة القطعية ليست لازمة، ليست واجبة. بالشكل الذي بينا بعد لا أكرر. مطلبنا الجديد في هذا اليوم هو في النقطة في هكذا البحث الثاني، في أنه افرض العقل يقول بأن الموافقة القطعية لازمة، إما ببيان الشيخ الإصفهاني وإما ببيان ماذا المرزا وإما ماذا ليش نروح إلى هذا البيانين، ببيان السيد الشهيد. هو السيد الشهيد رحمة الله عليه تأناه قلنا للموافقة القطعية على رأيكم، على رأيكم واجبة أم لا؟ يقول نعم واجبة. ليش إذا تأناه ليش واجبة؟ شي جاوب ليش واجبة؟ لأنه هو يرى أن احتمال التكليف ماذا؟ منجز. يقول هذا الطرف هذا احتمال حرام، ذاك الطرف ماذا؟ احتمال الحرمة فيه موجود، فيجب تركهم اثنين. فالمقصود إذا قلنا الموافقة القطعية واجبة إما لأجل احتمال التكليف منجز كما هو رأي السيد الشهيد، وإما لأجل بيان الشيخ الإصفهاني أو المرزا النعيمي. راح اليوم نطرح بحث ثاني، هذا البحث الثاني، وهو انه يمكن ان نثبت كلا الطرفين يجوز ارتكابهم بواسطة اصل البراءة. يمكن هاي احتاج نحكيها يا ولد اصل حلية، يعني هيش نقول بانه صح العقل يحكم بوجوب ترك هذا الإناء وترك ماذا ذلك الإناء، العقل هي يحكم من يابا يحتمال التكليف إنه منجز لو من باب آخر. لكن إذا طردنا الشارع بنفسه جوزه وقال يجوز لك أن ترتكب هذا الطرف وذلك الطرف، إذا الشارع جوز، إذا ثبت جوز، إذا ثبت جوز، إذا جوز بعد يكون ملتزم بينا حكم الشارع ونرفع اليد عمن؟ الحكم العاقل. فاليوم نريد نبحث أنه يمكن أن نستفيد تجويز الشارع لارتكاب هذا الطرف وذلك الطرف. منين نستفيده؟ منين نستفيده؟ من أدلة الأصول، يعني من كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أقولا أطبق ماذا كل شيء لك حلال على هذا الطرف، وأطبق علما على ذلك الطرف الثاني، النتيجة شو تصير؟ يجوز ارتكاب كلا طرفين هذا بحث جديد كما احنا بينا فيما سبق. البحث السابق كان بحث ويا حكم العقل، نحن العقل ما عندنا شغل ديما بالأدلة الشرعية بالأصول الشرعية، وقلنا العقل مثلا يحكم ديما بوجوب ترك كلا الإناءين إما لبيان السيد وإما لبيان الشغلصان والمرجع. هسه بحثنا هذا اليوم بعد ملاحظة الأدلة الشرعية، ما قلت الملاحظة الأدلة الشرعية كل شيء لك حلال، هل يمكن أن يستفاد منها أن كل شيء لك حلال يمكن تطبيقه على كلا الإناء فيثبت بذلك حلية كلا الإناء؟ يمكن هذا أن نقوله أو لا يمكن أن نقوله؟ يعني بعبارة أخرى الأصول الشرعية هل يمكن أن تجري في جميع الأطراف أم لا؟ فالآن أنا أقول لك يمكن تجري ولا إذا تجري النتيجة تصير، النتيجة تصير يقول نرفع اليد عن من؟ عن حكم العقل بقى. يعني العقل حينما حكم مع عقل يبقى عن الشارع، وإذا الشارع جوز بإرتكاب جميع الأطراف فأقول حينئذ على أنه ماذا؟ تجوز المخالفة القطعية ويجوز إرتكاب جميع الأطراف. أو نقول بأنه لا يجوز إجراء جميع الأصول، لكن إذا كنت تقول لا يجوز بين لي وجه شنو، مو قلت أصول ليش ما يمكن تفضيل كل شيء كحلال على هذا الطرف وذلك الطرف، بين لي ليش انت صحيح تشعر في قرار نفسك صعب تقضيع شنو كل شيء لك حلال اعلاما على هالطرف وهذا الطرف معا شوفه صعب عليه، لكن بين لي وجه شنو في ذلك، ليش ما يمكن تقضيع الاصول الشرعية المؤمنة في كلا الطرفين؟ هذا البحث يا اخي اقريناه وين؟ اقريناه تأموانه ما اقريناه قاري هذا البحث في الجزء الاول من هاي الحلقة الثالثة اوائل الكتاب صفحة راجع 56 57 58 في الجزء الاول راجع 56 57 58. اذا راجعت هذا البحث الناس السيد ماذا متحرم وش قلنا؟ خلاصة ما قلنا، خلاصة عيد اقول الخلاصة المشهور ايش قاله مثل المغزى النائين قال ما يمكن ان نجري كل شيء لك حلال في هذا الطرف وفي ذلك الطرف اثنينات لا يمكن، ليش؟ لان هذا ترخيص في من يلزم منا الترخيص فيما في ارتكاب المعصية، والترخيص في ارتكاب المعصية قبيح، النتيجة فيه انه ما يمكن تطبيق كل شيء لك حلال على جميع الاطراف. ليش قاعد اكرر؟ لانه يلزم الترخيص في المعصية وهو قبيح، يعني يلزم الترخيص في القبيح وهو لا يجوز. هكذا المشهور قال على لسانه تكلم المرزا، اذا واحد يراجع تقريرات المرزا النائيني هكذا يجوز، المرزا قال ما يمكن بهذا الوجه، ولكن السيد الشهيد في الجزء هو الاول في هاي الصفحات ناقش هذا الكلام، قال على انه الترخيص في المعصية ايش قلنا الترخيص في المعصية ايش به قبيح، لكن انما يكون قبيحا متى؟ اذا الشارع لم يجوز لي ارتكابه تلك المعصية. اما اذا الشارع جوزني ايش قال لي؟ ايش قال لي الشارع؟ قال لي صحيح احد الامائين هنا خمر يعني معصية، لكن انا ارخصك في ارتكاب الاثنيناتين يعني، وبالتالي شنو ارخصك فيما في شرب الخمر؟ شو هذا يصير؟ اقول له مولاي هذا شو يصير هذا؟ وخمر انت ما ترضى باجتناب الخمر؟ يقول لي على انه من واحد منه الماي مطلوب مغتشي واحد منه المباح، فاذا ملاك الاباحه كان اهم من مين؟ يمكن يا ما يمكن ملاك الاباحه اهم من مين؟ من ملاك الحرمه. فلاجل الحفاظ عليه انا ماذا؟ ارخصك في ارتكاب كلا الطرفين. هذا معقول ولا مو معقول هذا الحكي؟ معقول هذا؟ فاذا اتضح انه يمكن ان الشارع يرخصني في ارتكاب احد الطرفين ولا يلزم من ذلك الترخيص فيما في القبيح. المعصية يصير لكن معصية قبيح في الحرام، معصية يعني حرام، لكن ما يلزم بالتالي الترخيص فيما في القبيح. لماذا؟ لان ارتكاب المعصية انما يكون قبيح متى؟ لو لم يرخص الشارع. اما اذا رخص كيف يرخص؟ بهالبيان اللي بينته، من باب ان الحرام اختلط بما بالحلال بالمباح بالماء، وملاك الاباحة اهم يعني فرضية معقولها، وملاك الاباحة ماذا اهم من ملاك الحرمة لو فرضت، فحينئذ يمكن ان يرخص للشارع في ارتكاب المعصية في ارتكاب الحرام لأجل ماذا؟ اهمية مصلحة الاباحة. فاذا بعد ما راح يصير بالتالي ترخيص القبيح، ترخيص القبيح ما راح يصير. فهذا اذا الكلام ماذا المشهوري الذي ذكره المجلس استدلال باطل. اذا يمكن ماكو محظور ثبوتي واقعا، ماكو محظور في الترخيص فيما في كلا الاناء، يعني المحظور واقعا يلزم ماذا؟ ترخيص في القبيح قلنا، وقلنا لا ما يلزم ترخيص في القبيح، لان الترخيص في المعصية ليس بقبيح اذا كان هناك مصلحة اخرى. خب سيدنا اذا هيك صارت احشاية، يعني انت بناءك انه يمكن بالتالي ايش راح يصير عند السيد سعيد؟ يمكن نطبق كل شيء لك حلال علينا على كلا على رأيك كيف راح يصير؟ يعني يمكن نطبق على رأيك تلتزم بي وما تلتزم بي؟ يقول لا ما أقول يجوز. ليش؟ ليش ما يجوز؟ إذا المفروض على أنه ماذا؟ ترخيص في القبيح ما يلزم، محظور ثبوتي ناقص، إيش ليش ما تجوزه؟ ها يقول ما اجوز لهاي النقطة، انه صحيح يمكن الشارع يجوز لي ارتكاب الحرام من باب ان ملاك الاباحة شنو قلنا اهم منين؟ من ملاك الحرم. يقول هذا وان كان شيء في نفسي عقلا كاحتمال مقبول، لكن عقلائيا الالتفاتات انطاعتا جميلا للسلام، عقلائيا ما مقبول، يعني العقلاء ما يقبلون انه ملاك الاباحة يعني الملاك غير الالزامي يصير اهم من مين؟ من الملاك الالزامي. هذا العقلاء يرفضونه ولا يقبلونه في حالة ماذا؟ العلم بأصل الإلزام، يعني إذا كان يعلم بأصل الإلزام كما في مولدنا أعلم أصل الإلزام، لأنه خمر حتما أكو، حرمة حتما أكو، مع العلم بأصل الإلزام العقلاء لا يقبلونه ان ملاك غير الإلزامي الملاك غير الإلزامي نعم ملاك الإباحة هذا ما يقبل عقلا بس هذا الوجهي لكن عقلائيا ماذا غير وجيه عقلائيا غير وجيه فإذا كان عقلائيا غير وجيه هذا الذوق العقلائي والارتكاز العقلائي شيء قرينة لبية مخصصة علما مخصصة لكل شيء حلال يخصصه بماذا يخصصه كل شيء لك حلال راح يخصص كل شيء لك حلال دينك على ضوء هذه القرينة اللبية بموارد الشبعة البدوية دون موارد العلم اجمالي ليش قاعد اكرر لان كل شيء لك حلال اذا كان يشمل موارد العلم الاجمالي يلزم ان الغرض الترخيصي اهم من الغرض الالزامي وهذا العقلاء ما يقبلون هذا العقلاء ما يقبلون وانت ما تقبله راجع تعال عن ذوقة العقلاء يشوف هذا ما تقبله هذا الاحتمال ولذلك انا اول ما طرحت هذا الاحتمال انت تشوف ماذا تتوقف من حده فاذا كانوا العقلاء ما يقبلوا هذا عدم قبول العقلاء يصير قرينة مخصصة علما لكل شيء لك حلال يخصصوا بعدينا بالشبهات البدوية فالخلاصة اللي انتهينا الها الان هي هذه بعد اكرر حتى نطبق العبارة اللي انتهينا الى هذا انه بعد ان عرفنا في البحث الاول انه يجب ترك كلا الى ايه بمقتضى حكم من حكم العقل حكم العقل يقول لازم ان تترك كلا الى ايه لكن نقول في هذا البحث الثاني لو نظرنا الى الادلة الشرعية هل يمكن ان نستفيد من الشارع المقدس ومن قوله كشألة حلاء انه قد رخصنا في ارتكاب هذا الاناء وفي ارتكاب ذلك الاناء يمكن هاي بحث ان ندعيه ولا يعني نجد العصور في جميع الاطراف اذا تقول لا ما يجوز بين الوجه قلنا المشهور ايش قاله قال ما ينكر لانه يلزم الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قدير احنا اجبناهم قلنا لهم على ان الترخيص في المعصية انما يكون قبيحا متى لو فرض على ان الشارع ارتكاب المعصية اصلا ارتكاب المعصية انما يكون قبيحا متى لو الشارع لم يجوز ارتكاب تلك المعصية اما اذا جوز نفس الشارع ارتكاب المعصية لمصلحة اهم مثل هو اختلط الخمر بالماء واباحة الماء اهم من ملاكه من ملاك الحرمة فيمكن عقلا ان الشارع يرخص في ارتكاب كلا الاناءين حتى تشرب الماء بالتالي يعني ملاك الاباحة راح يكون اهم فيرخص في كلا الطرفين هذا احتمال عقلا مقبول لكن عقلائيا ماذا غير مقبول فلذلك نحن نقول أدلة الأصول لا تشمل أطراف العلم الإجمالي فإذا هدفت واحد ولاداك واحد جلت أدلة الأصول كل شيء حلال يمكن أن تشمل كلا الطرفين يا لا شو تجاوبه تقول له لا يقول لك ليش يقول لك ليش شو تجاوبه تقول له المشروع قالوا لأنه ماذا إذا أدرنا فيه كلا الطرفين يلزم من ذلك الترخيص فيما في المعصية ترخيص المعصية قبيح مشهورة قال والسيد الشهيد قال على أنه ارتكاب المعصية ليس بقبيح إذا لم يجوز إذا جوز الشارع ذلك وهنا يمكن يجوز الشارع من باب أهمية ملاك الإباحة ولكن شنو لا تشمل أدلة الأصول كلا الطرفين من باب أنه يلزم ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة وهذا مما يمجه ولا يستغرقه العقلة سيكون هذا قرينة لبية مخصصة لكل شيء لك حلال يصير مختص بعد ديما كل شيء لك حلال فقط بالشبهتين بدوي نطبق هذا المبدا. هو هو كلامنا في منطقة اقتضائي، اما اذا كان غير اقتضائي اصلا ما يصير مزاحمة بعد بيننا بين ملاك الاباحة وملاك ماذا اصلا مزاحمة لما تتصور في منطقة اقتضاء. ما اذا تزل التخصيص من الشارع بعد اتكال الاقلاء يقف امام التخصيص من الشارع؟ لا، هو هذا منو قال هذا ترخيص صحيح؟ هو اذا ورد ترخيص من الشارع، لكن منو قال هذا الترخيص الشرعي يشمل حتى المحصورة حتى شبه المحصور؟ لعل هذا اطلاق هو يعني انت هذا كلامك وين يجي اذا اعتقدنا الرواية وردت في خصوص شبه المحصورة وقالت الشبهة المحصورة كل واحد ترى منها حلا كلامك صحيح. اما المفروض هنا نقول ما وردت الشبهة المحصورة مطلقة، لعل المقصود الشبهة البدوية، فنقول هذا الضيق العقلائي يصير قرين على من؟ على تخصيص الروايات بالشبهة البدوية. واما الامر الثاني، الامر الثاني الذي يبين نبقياه وهو في جريان الاصول الشرعية في جميع اطراف العلم الاجماع، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا في مباحث القطع. مقام الثبوت ومقام الاثبات، يعني شنو قصد مقام الثبوت؟ يعني هل يمكن الترخيص واقعا؟ يوم يمكن ماذا الترخيص واقعا من باب الترخيص المعصي، هذا مقام الثبوت يسميه اللي المشهور قالوا ما يجوز من باب نكتة ماذا واستحالة ماذا ثبوتية، ما ترخيص المعصي نكتة ثبوتية، يعني واقعا ما يمكن الترخيص. اما النكتة اللي احنا بيناها نكتة ماذا كانت اثباتية مو نكتة ماذا ثبوتية، يعني قلنا ادلة الاصول لا يمكن ان تشمل مو من باب مانح واقعي، من باب على انه ماذا نكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائية تجعل هذه الأدلة ناظرة فقط وفقط علما إلى الشبهة البدوية، هذه نكتة إثباتية. تقدم في مباحث القطع واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. ليش؟ لأدائه إلى الترخيص في المعصية علما للمقدار المعلوم، مقدار المعلوم شنو؟ وإناء واحد خمر جذبة حرام معلوم لا أكو، فيلزم الترخيص في من ارتكاب الخمر المعلوم، يعني يلزم الترخيص المعصية المعلومة في المعصية القطعية، يعني هيك يقول، لذلك يقول أي في المقالة القطعية راح يلزم مشهور الكتابة. واتضح ما أيضا هناك أن الصحيح هو إن كانوا جريانها جريان أصول في جميع الأطراف عقلا يمكن، غير أن ذلك ليس عقلائيا بالشكل الذي بينته. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول، هذا المانع الإثباتي. هذا الارتكاز العقلائي الذي يقول بعيد أو ما يمكن ملاك الإباحة أهم ملاك غير الترخيص أهم من ملاك الحرمة الإلزامي، هذا يوجب انصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، أو يجعل هذا الارتكاز الأصول العملية مختصة بنا فقط بالشروط البدوية. وينبغي أن يعلم أن ذلك شيء جديد، وهو على أنه هذا في الشبهة المحصورة قلنا يجب مثل إذا أعلمت هذا المثال اللي يشغل بي بأن أحد الإناء النجس يجب ماذا قلنا بالتعليل ترك كلا الطرفين صح، لكن لو فرض على انه عند علم بطهارة احد الاناء هذا شلو؟ هاي مثلا ترى ثانية شنو فرقها عن الاولية؟ اولية انه اعلم بنجاسة احد الاناء، اعلم بنجاستهم يعني شنو؟ يعني فيما سبق كل الإناء كان طاهر، بعدين قطرة الدم وقعت مين؟ في أحد الإناء، فهما سابقا ماذا كانا؟ كانا طاهرين، والآن ماذا؟ أعلم بنجاسة واحد، هاي صورة، وتكلمنا في هاي الصورة، قلنا على أنه ما يمكن ماذا؟ إجراء الأصول يعني أصل الطهارة فينا في هذا الإناء، وأصل الطهارة هي في الإناء الآخر، ما يمكن للمعارضة مثلا أو لشيء آخر كما رأي. لكن الآن لو طرد هاي صورة ثانية أنه هذان الإناءان حالتهم السابقة كانت حالتهم السابقة كانت النجاسة، وبعد ذلك أنا أدري طهرت فرد واحد منهم وخليت له علامة هما، لكن سبحان الله إذا الطفل أزال تلك العلامة فاختلط أحدهما بالآخر، حالتهم السابقة كانت الطهارة، العفو، حالتهم السابقة كانت النجاسة، وعلمت بعد ذلك بطروة الطهارة على أحدهم. هنا الأصول اللي إذا أريد أن أجريها استصحاب مثلا يمكن أجريه ولا استصحاب شفت نجاسة ذاك وأستصحب نجاسة الإناء الثاني، هذا يمكن يا هل ترى أو لا يمكن؟ فرق هذه الأصول عن الأصول في الصورة السابقة ماذا؟ أن تلك الأصول نافية للتكليف فيما سبق، نافية للتكليف، أما فيها الصورة مثبتة للتكليف، لأن الأصل الذي تدري فيما سبق إش كان؟ يا أصل الذي تدري في الصورة السابقة أصل طهارة موجود كان ولا حالة السابقة إش كان؟ النجاسة، وبعد حالة السابقة كان الطهارة في الصورة السابقة، حالة هنا السابقة كان هو الطهارة، وبعد ذلك اعلمت بنجاسة واحد. الاصول اللي كنت اريد ادريها يا اصول يا اصل الطهارة لا يا استصحاب شنو طهارة يا استصحاب يا اصل الطهارة واحد نزلني مو واستصحاب الطهارة او اصل الطهارة يفيدني حكم الزامي يا يفيدني حكم ماذا غير الزامي؟ يقول لي اجتنب، اذا يقول لي اجتنب يعني يفيدني حكم ماذا الزامي، هو ما يقول لي اجتنب، ايش يقول لي؟ يقول لي طاهر، طاهر معناه شنو؟ يعني تريد تشرب اشرب، تريد تتوضبي توضبي، لكن ما تريد تشربها من الشربة مو لازم ريق عرق شكو، فيفيدني الطهارة هي دائما حكم ماذا غير الزامي ترخيص يعني. فاذا فيما سبق في الصورة السابقة الاصول الذي كنت اريد ادريها لا اصول اقل ماذا الطهارة او استصحاب الطهارة، وهو ماذا يفيد؟ يفيد حكم غير الزامي. اما الاصول ماذا في موردنا في الصورة الثانية يا اصل اريد ان ادري استصحاب ماذا النجاسة، استصحاب النجاسة شي يقول لي بالتالي يجوز، يقول لي لا اجتنب، يقول لي اجتنب فيفيدني حكم الزام. فهل يمكن ان نجري استصحاب النجاسة في الصورة الثانية في هذا الطرف لاستصحاب النجاسة في ذلك الطرف، يعني الاصول الزامية اللي تفيد حكم الزامي يمكن اجراءها يولا الصورة السابقة؟ التفتوا الى الفرق جليا حتى الجواب تبدا التفصيلية. فالصورة السابقة اللي كانت الاصول اللي ندريها يا اصول في الطهارة وتطهر الطهارة، وانا اعلم بنجاسة واحد، ما يمكن اجراءها اثنينات. ليش؟ المرضى مثل ايش قال؟ المرضى مثل ايش قال؟ قال ليش ما يمكن اجراءها اثنينات؟ قال لانه يلزم الترخيص في ارتكاب شنو؟ حرام، فما يمكن اجراء انتينا في الثين. اما الاصول اذا اهنا اريدا اجريهن اثنينات اصحاب النجاسة هنا اصحاب النجاسة هنا، النتيجة شو راح تصير؟ راح يصير ترخيص في ارتكاب الحرام؟ لا، راح اترك شنو؟ اترك بالتالي شو يلزم يعني أقطع ما يلزم شراح أترك إذا أتطع بالنجاة هنا أتطع بالنجاة هنا يعني هذا أتركه أو ذاك أتركه النتيجة راح يصير شراح يلزم راح أترك الطاهر أترك الطاهر شكو بي يمنى طاهر مو لازم ارتكابه خفت أما طاهر لكن مو معنى طاهر إلا يكون أشربا لا لا فأقصى ما راح يلزم أن أجتنب كل الإناءين ومن ثمش أجتنب الطاهر واجتناب الطاهر لا بأس به هاي ترى النقطة هواية ماذا مهمة فهل يجوز عنوان البحث هذا أن الأصول الترخيصية عنوان البحث شوف أشترى لا يمكن إجراؤها فيمكن إجراؤها في أطراف العلم الإجمالي ليش؟ قلنا المشهور قالوا لأنه يلزم الترخيص في ارتكاب حرام ولكن في الصورة الثانية الأصول ماذا؟ غير ترخيصية إلزامية بصعب النجاسة لا يلزم من إجراءها ماذا؟ الترخيص في الحرام هل يمكن إجراءها أو لا؟ الشيخ الأنصاري بالرسائل رحمة الله عليه مش قال شوف رد نكتب هاي لطيفة قال طب هنا ما يلزم ترخيص سيئتي في شنو شخص ما يلزم ماذا يلزم إذا رد نجري أصحاب النجاة في كل الإناء يعني شو يلزم أخص ما يلزم ترك الطاهر مو ترك الطاهر شكو بي ما لي معذور لكن انت قال أصلا أدلة الأصول يعني الأستصحاب دليل الأستصحاب دليل الأستصحاب هو شنو دليل الأستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أفضل هذا هو ما إلى قابلية الشمول لكل الطرفين يعني نفس النظر دي قصور ليش ليش نفس النظر دي قصور يعني شو شي يقول هو قال الرواية هي شو تقول انت تقول رواية الأستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن بها تتمة بها تتمة بعض الروايات اكو بها تتمة شدوا ولكن انقض اليقين باليقين يعني هذه التتمة لو ما كانت شنو نقدر نطبق الاستصحاب النجاسة على هذا الاناء وعلى هذا الاناء نقول هذا الإناء سابقا إشجان سابقا نجس الآن أشكر طحرته هو ولا يجيني لا تنقض اليقين بالشك شي يقول لي انت عندك يقين سابق بالنجاسة وشك بالطهارة الآن لا تبقوا لا تنقض يقينك السابق أجبر الصصحة وخرطت ذاك الإناء يمكن لكن الذيل يخرطت القضية الذيل شي يقول يقول انقض اليقين بما باليقين وانا في احد الاناءين في واحد اللي غير المعين كما عندي يقين بما بنجاسته عندي يقين بما بطهارته خبرت شي يقول لي انقض ذاك اليقين بما باليقين بالطهارة يعني شو راح يصير بالتالي ذاك الإناء المردد ذاك الإناء المردد بالتالي شو راح يصير فالصحاب ما يجربي انقض اليقين باليقين الصحاب ما يجربي يعني شو راح يصير بالتالي طاهر شو راح يصير فيلزم التخافت والمنافاة بيننا وبين بين الصدر والذيل الصدر شو يقول لي لا تنقض اليقين بالشك يعني يجري الاستصحاب فيما في كل طرف الذيل شي يقول لي انه فرد واحد من عدهن عندك يقين خوف منك بانه قد طهر فهو ابن ماذا طاهر ولا يجري فيه استصحاب فكأن الذيل الصدر شي يقول لي كلاهما نجس والذيل شي يقول لي يقول لي واحد من عدهن ماذا طاهر ويلزم التهافت بين امره اثنين اخر نجس وواحد من عدهن طاهر هذا كيف يمكن فاذا هذه الرواية لا يمكن التمسك بها. اخرى التفتوا ماذا جيدا، الشيخ الانصاري قال لا غير ما كان موجود، فنقدر نطبق الاستصحاب علينا على كل طرفين، لان كل طرف لما تاخذ لا اكو عندنا ماذا، كل طرف عندنا ماذا يقين بنجاة سابقا شكل بهارتها الان، فنجرى الاستصحاب تكون ليك. لكن الزين بما انه موجود الزين كل شيء يقول لي، ولكن انقض اليقين بمن انقذ باليقين بمقتضى هذا الزين، الاناء المردد بين ذن الاناءين يمكن ان يجري الاستصحاب وما يمكن، ما يمكن بعد يجري الاستصحاب. ليش؟ لان الاستصحاب يجري شكل، اذا يقين سابق اكو وشك لاحق، وهذا الإناء المردد ما عندي شك فيه، وإنما عندي ماذا؟ يقين بنجاسته. فبمقتضى ذلك مش أحكم في هذا الإناء الثالث، أحكم أنه نجيس، أحكم أنه طاهر، عندي يقين بما لاحق بطهارتي، واستصحاب النجاسة لا يجري فيه. فالصدر يقول اجري في كلا الطرفين الاستصحاب، لأن في كلا الطرفين أكو يقين سابق وشك لاحق، ولا تنقض اليقين بالشك، ولكن الذيل يقول أنه لا تجري الاستصحاب. لا تجري ليش؟ لأجل أنه يعني لا تجري الاستصحاب في المردد، ومعلوم أنه توجد مناقشة بين أن يقال اجري في كليهما وبين أن يقال لا تجري فيهما، في الإناء المردد بينهما مناقشة موجودة، ولذلك الرواية لا يمكن التمسك بها لتطبيق الاستصحاب علينا على كلا الطرفين، لمانع ماذا؟ لقصور فينا في المقتضي هذا يا عبد الرحمن. يعني نفس الروايات اكو بها قصور في الشمول علما لاطراف العلم الاجمالي، هذا يسمونه قصور فينا في المقتضي. يعني اصل الروايات ما يمكن ان تشمل، لا لمانع ثبوتي مانع واقعي ماكو، لا هذا لقصور في المقتضي. هكذا افاد الشيخ الانصاري على اي حال، رده بعدين يجي رده ان شاء الله بعدين يجي، بس الان ارجع لاخذ الموضوع، ارجع لاخذ الموضوع من الاول. فالخلاصة قلت عندنا صورتان، الصورة الاولى ان يكون كل الاناءين حالة السابقة ماذا هي الطهارة، ثم علمت بنجاسة واحد وقلنا لا يمكن اجراء الاصول في كلا الطرفين. ليش ما يمكن؟ لاجل انه يلزم الترخيص وارتكاب الحرام على رأي المشهور. اما اذا فرض بالعكس حالة سبق النجاسة والان هو طاهر، هل يمكن اجراء استصحاب النجاسة في كلا الطرفين؟ لا ما يمكن، ما يلزم الترخيص وارتكاب الحرام، اقصى ما يلزم الطاهر راح اتركه وهو لا محذور فيه. اذا ما هو رأيكم؟ هذا السؤال يريد ماذا؟ نعرضه. فالاصول الالزامية المثبتة للتكليف، هل يمكن اجراءها باطراف العلم الاجمالي؟ الخطية لا. الالزامية شلون؟ يمكن يوم يمكن. يقول السيد الشهيد قد يقال ما يمكن، هذا مطلب جديد على بينا، قد يقال ما يمكن للمنافات، بين من المنافات بين من وبين من؟ اكو منافات بين انه واحد منهم طاهر واقعا، وبين ماذا؟ ان يحكم بنجاستهم اثنين اثن. اذا عيدت للاصول ايش راح يصير؟ اثنين اثن نجس، بينما واقعا واحد من عدن ماذا؟ طاهر. فيلزم المنافات بين الطهارة الثابتة في واحد وبين نجاستهم بمقتضى اجراء الاصول. فقد واحد يقول ما تجري الاصول من هذا الباب، ترى هذا غير كلام الشيخ الانصاري، كلام الشيخ الانصاري بعدين ان شاء الله، هذا غير الكلام، غير كلام الشيخ الانصاري، هذا لعله ذهنك التامات موجود. اذا المطلب الان تتوجه لعدته هذا ذهنك موجود، اما ما يمكن اجراء كلا الاصلين، لان اذا واحد منهم ادري طاهر شلون اقول لك ناس النجس بمقتضى الاصول؟ اقول منافات بين ان اقول اثنينات النجس بمقتضى الاصول وبين ان واحد منهم طاهر، هذا ذهنك موجود. السيد شي جاوب، هيك شي جاوب، يقول حلو بشوف المنافات من يا ناحية، منافات ومانع خير. يعني بقى اكو ثغرات بين الطهارة الواقعية وبين النجاسة الظاهرية، هذا منافات من هلدة من بقى الطهارة. الجواب هو واضح، انزول الطهارة واقعية، الغاكة ماذا؟ ظاهر، احدهما ظاهري والاخر ماذا؟ واقعي. ولا بأس بالحكمين المتنافيين اذا كان واحد ماذا؟ ظاهري والاخر واقعي، منافات ماكو. واذا كان مقصودك من انه لا يجوز، من ماذا؟ من باب انه اذا واحد طاهر الطهارة اشتقتضي اطلاق الحماء، اطلاق الحماء يعني يجوز ان ارتكب وافضل اخلي اقربه من فمي واشربه. لكن اذا اريد استصحب النجاسة، لا نجاسة شو تقول لي؟ لا تقرب من فمك، لا تقرب من فمك. فالطهارة تقول لي يجوزك تقرب من فمك، تقدر تشرب انت مطلق العناء. اما استصحب النجاسة يقول لي ماذا؟ لا لا تقرب من فمك. فاحدهما يستدعي غدر المكلف على الفعل، والاخر يفعل الانانة مطلقا اليه، يقول يجوز لك الارتكاب. اكو منافات الجناسة، احدهما يقتضي التضييق والاخر يقتضي ماذا؟ التوسعة. وممكن التضييق والتوسعة الجناسة مجتمعا، يعني هذا من قديم فرد واحد يقول له سوى ولا تسوى، ارتكب ولا ترتكب. اصحاب النجاة يقول له لا ترتكب. علمي بالطهارة شو يكون يجوز ارتكب؟ منافات اكو. والجواب ان يقال اذا المنافات من هذه الناحية يمكن ان يقال بما ان الطهارة غير معلومة، صحيح الطهارة شو تقول يجوز لك ان ترتكب، لكن لو كان الاناء الطاهر معين كانت الطهارة شو تقول لي ارتكب هالاناء، تفوز منافات كما قلت بين ان الطهارة تقول لي ارتكب هالاناء وبين شنو انه النجاسة تقول لي اجتهد عن كل الاناء. لكن المفروض الطهارة ما معين موضوعها، يا اناء ما معين موضوعها، ياهو الاناء ياهو الاناء ما معلوم. واذا لم يتعين موضوعها فهي حينئذ الطهارة لا تقتضي ماذا؟ اطلاق العنان. الطهارة انما تقتضي اطلاق العنان وجواز الشرب شوكه اذا تعين موضوعها، لكن حيث لم يتعين فهي لا تقتضي اطلاق العنان. فاذا على هذا الاساس منافات ما موجودة. الخلاصة قاعد اكرر دور الوقت، خلاصة اذا في وجود ما يجوز اجراء استصحاب النجاة في الاناء وذات الاناء، لماذا؟ اما لاجل انه ماذا؟ لاجل المنافات بين الحكم الواقعي والظاهر، بين الطهارة الواقعية والنجاة الظاهرية. الجواب ان يقال اذا المنافات من ناحية انه تضادك بينهما، هذا ما تضاد لان واحد ظاهر واحد واقع. اذا كان مقصودك ان واحد يقتضي اطلاق العنان وهو الطهارة، الواحد يقتضي التضييق، قلت الطهارة بما ان موضوعها غير معين فهي لا تقتضي ماذا؟ اطلاق العنان. وانما تقتضي اطلاق العنان متى؟ فيما اذا كانت معينة. بس واحد من عندكم قد يقول هذا السيد ما بينه، بس انا اقوله، قد واحد يقول خذ طهارة شو تقولي انت مطلق العنان في الواحد شنو غير المعين المردد. فهل تحصل المنافاة بين وجوب اجتناب الاثنين اتي او بين اطلاق العنان في الواحد المردد؟ قلت هذا على معنى لكم انه واحد مطلق العنان في الشيء غير المعين، دائما واحد مطلق عنان وين يكون لخير في الشيء المعين، اما في الشيء غير المعين هو مطلق العنان، ما الى معنى هذا غير معقول هذا. فاذا على هذا الاساس منافاتنا موجود مطبق العبارة. وينبغي ان يعلم، هذا موضوع جديد، موضوع جديد عنوانه ماذا؟ انه هل يمكن اجراء الاصول الالزامية في اطراف العلم الاجمالي بعد ان عرفنا فيما سبق لا يجوز اجراء الاصول الترخيصية لانه يلزم الترخيص الحرام، وينبغي أن يعلم إن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة. المؤمنة يعني شنو؟ ترخيصية يعني أصل حلية البراعة، هذا أصل مؤمنة تسميه، أصل ترخيص تسميه، أو مثل أصل طهارة. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف مثل أصحاب النجاسة فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريان، لكن احنا قلنا إثباتا أرض وهو محذور الشيخ الأنصاري، بعدين إن شاء الله نبطيه بعدين نبطيه. فلا محذور ثبوتي، محذور ثبوتي يعني شنو؟ ترخيص الحرام، فلا ما رح يزال ترخيص الحرام، فمحذور ثبوتي ما أقول. ولا إثباتي، المحظور الإثباتي شنو هو؟ اللي يجي من قبل الشيخ الأنصاري إن شاء الله والربط اللي قال أصول في المقتضي يلزم التحافظ بين الصدر والذئب والعدس. ما هو محظور لا تقول لا إثباتي في غران في كل أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف. إذا علم إجمالي مش قال أطراف العلم الإجمالي ماذا؟ بالتكليف، لأن أعلم إجمالا ماذا؟ بل اعلم اجمالا على انه ماذا؟ بطرو الطهارة على واحد منهما. لكن بعد احكام على المثال ماذا؟ هو النجاسة في اطراف هذا العلم الاجمالي، هاي الاطراف اللي هي بيها ماذا؟ تكليف سابقا، هي تكليف سابقا لان النجاسة هاكو بيها. لا بأس اذا كان كل طرف موردا لها يعني لهذه الأصول الشرعية في نفسه، إذا في نفسه يمكن في جريان الأصل، لأن حالة السابقة النجاسة كان مثلا، فإذا كان حالة السابقة النجاسة كل طرف شرعي سيد مورد علما للأصل التكليفي وهو استصحاب النجاسة، فيمكن أن يجرى استصحاب النجاسة. إحنا فيما سبق قلنا ما يجوز إجراء الأصول، يعني الأصول المؤمنة الترخيصية، وأما الأصول المفيدة للتكليف المنجزة لا بأس، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت اكثر من تكليف واحد، مثل ما كما اذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلوم نجاستها سابقا، هي سابقا نفسه، هذا الاناء نجس هذا وهذا نجس، بعدين اتكلمت على ان واحد طهر جسمه والثاني شبيه ثاني، الثاني شبيه ثاني، واحد طهرت جزمان والثاني شو شبيه ثاني، الثاني باقي على النجاسة جزمان، فإنا أعلم بوجود نجس واحد. أقول وبعض الأحيان الثاني هم أحتمل على أنه ماذا؟ صار طاهر قد طهر بأصابة المطر مثلا، فأصلا ما أعلم حتى بنجاسة ماذا الآن بالفعل، بنجاسة واحد الآن لا أعلم نجاسة فعلية لا أعلم بها، يعني قصد عيدهون من الصورة الثانية لها شقاء. الصورة الثانية شنو هي؟ أن الحالة السابقة نجاسة كل واحد، والآن شنو؟ قد واحد منهم طاهر والآخر نجس يقينا، هاي شق. وقد لا، الآن حالتهم شنو؟ واحد طاهر يقينا انا طهرت، والثاني احتمل طاهر ايضا لاصابة المطر له، فالسيد رحمة الله عليه يقول في كل صورة يمكن اجراء استصحاب النجاسة بلا مانع، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت اكثر من تكليف واحد، كما اذا علم بوجود نجس واحد، اذا علم بوجود نجس واحد هذا الشق الاول من الصورة الثانية، يعلم بالتالي بوجود تكليف واحد، يعني فرد ايش كانت موجود، كما اذا علم وجود نجس واحد تطفل اناءات المعلوم نجاسته سابقا فهنا لا بأس، فيجب استصحاب النجاسة في كل واحد منها من الاطراف لا بأس، وان كنت انا اعلم بالتالي النجس واحد، ليس كل النجس، لكن مع ذلك ماذا يمكن اجراء استصحاب النجاسة واثبت وجوب الاسناد في الكل، ومنه يعرف هذا الشق الثاني انه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة اصلا، اقول نجاسة فعلية ما أنا. يعني فرد واحد طهرت والثاني احتمل من البطر هم اصابه اثنين يكون طاهر، يعني نجاسة فعلية اصلا ما اعلم بيها، هل يمكن أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه. أركانه الهاء من ترجع استصحاب تامة فيه فيه يعرفون في كل فرق. يا أخي معانا شلون عندنا استصحاب النجاسة في كل فرق معانا شي يسمونه إجمالا لأن واحد من عندهم ماذا حتما طاهر أو يحتمل ماذا مو فرد واحد بل الثاني عن عليه طاهر. يقول ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا عن بعض الأواني أعلم بارتفاع ما يضر. ليش؟ لأن المنافات إما أن تكون بلحاق محذور ثبوتي. شنو محذور ثبوتي؟ بدعوة هو السيد يعني بين هذا المحذور الثبوتي. أنت منافات بين الأصول المنجزة للتكليف. أصول المنجزة للتكليف إحنا شنو فرده؟ استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة هذا يسميه ماذا؟ أنت المنجزة للتكليف. كل واحد يقول يشترط بدعوة أنت منافات بين أصول المنجزة للتكليف اللي يتجري فيه فلتر وبين الحكم الترخيصي اللي بأعلم ما ذلك الإجماع يعني أعلم بطهارة واحد هذا يسميه ماذا؟ محذور ثبوتي. فنقول واقع لكم الأفاة بين أن نقول اجتنب عن السنية لمصر أصفان أو بين طهارة واحد منهم لذي الحكم الترخيص سيوى محذور ثبوتي لو أو بلحاق محذور إثباتي. محذور إثباتي يعني شنو؟ ما الشيخ الأنصاري اللي دينته لا توصل أضحة تفسير أضحة تفسير على المحذور الإثباتي وقصور في أطلاق دليل الأصل نقول دليل يعني أصحاب ما أثر عن الشنو اللي كل الطرفين لأن يلزم التهافت بين الصدر والعكس. أما الأول يعني المحذور الثبوتي يعني المنافع بين الوجوب إشراع أنت لو نام أخير الصفات وبين الترخيص الواحد بمثل الطهارة بمثل حلم الطهارة فقد يقرر بوقوع المنافع بين الإلزامات الظاهرية يعني بين اجتنب هنا واجتنب هنا اللي هي الزامات ظاهرية ليش وعند مقتضى الأصول وبين التخصيص الواقع الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمالي جاز من كان التخصيص في أحدهما نقول أنت منافات بينهما. والجواب أن المنافات بينها يعني بين ذنب الإلزامات الظاهرية وبين التخصيص الواقعي إن كان بملاك التضاد بين الحكمين يعني أكو مضادة واقعية فينتفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهرية والآخر ماذا؟ واقعية. وإن كان بملاك ما يستتبعان من تحرك أو تقول أطلاق العناء واحد يكتب عن حرك أو مطلق العناء وهو ياهو طالع من الطهارة أو واحد يختبئ أم له لا الإلزام يعني استصحاب النجاسة يختبئ أنه أترك انفجر راح يصل منافع. فمن الواضح هذا الجواب أنه لا منافع معكم أن ترخيص المعلوم إجمالا وهو علمي بالطهارة لا يستطيع اطلاق العناء الثاني بل فان ما راح يتم اطلاق العناء حتى يتناهى ياما ويا ايدي بينا ويا استصحاب النجاسه في كلا الطرفين. ليش ما يستطيع اطلاق العناء؟ لعدم تعين مورده مورد الطهاره ما نعرف هل ينعي ولا فلا ينافي. فاذا ما دام ما معين فاذا اطلاق العناء وين راح يصير؟ ما في اطلاق عناء بعد لان الاناء ما معين فلا ينافي اذا الحصول المنجزه وهي ماذا؟ استصحاب النجاسه المنجزه في مقام العناء. هذا المحذور الثبوتي اذا ما موجود. واما الثاني وهو المحذور الاثباتي فقد يقرر المحذور الاثباتي بقصور في دليل استصحاب نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. احسن الله لكم.